الماتريدي ده هو إمام مالكي، أئمة المالكية المجتهدين، والبرهان هو كتاب في أصول الفقه للإمام الجويني الشافعي. طيب مالكي يشرح كتاب شافعي؟ فالشيخ الشاذلي النيفر رحمه الله كتب الحقيقة في مقدمة المعلم اللي هو شرح صحيح مسلم ان الكتاب ده بتاع المازري انا لا، وهو كان الرجل حجة في المخطوطات، قال انا لا اعرف له الان نسخة خطية. طيب لماذا شرح المالكي كتاب الشافعي؟ قال لأن الكتاب ده البرهان فيه تعرضات للمذهب المالكي، فالمازري أراد أن يشرح الكتاب ليرد على ما ذكره الجويني طعنا في الفقه في الأصول المالكية. طيب فين الكتاب؟ قال الكتاب ملوش نسخة خطية. وأنا بقول الكلام ده علشان إخواننا علماء الأصول المهتمين بالتراث ياريت يعني يكون لهم اجتهاد في هذا. والرجل قال على كل حال الكتاب وإن كان قد فقد إلا أن هناك من ألف كتابا في شرح البرهان بعد ما ألف المازري هذا الشرح، وجمع فيه بين شرح المازري وشرح عالم آخر، وأن هذا الشرح له نسخة خطية في مكتبة القرويين. ومكتبة القرويين دي أنا زرتها، هي في مدينة فاس، وفاس من البلاد المغربية العريقة التي يعني فيها تاريخ كثير يعني عن الحركة العلمية. فالمكتبة تمتاز بأن فيها نوادر الكتب، ولكنها وفيها يعني عمل نشاط لما الجامعات المغربية نشطت يعملون على إنقاذ ما يمكن إنقاذه. لكن أنا لما قعدت زي ما أنا قاعد كده معاكم مع أستاذ فاضل، هو الأستاذ الدكتور أحمد بن بين أمين المكتبة، هو أستاذ جامعي وأمين مكتبة الملك محمد السادس التي في الرباط، كنا جالسين ونسمع القردة وهي تقرض في المخطوطات، مع أننا كنا في النهار ما احناش في الليل. لكن ماذا يصنعون؟ المكتبة أهملت لظروف كثيرة تخرج عن الإيه الحصر، والقرضة تسلطت عليها، ولا يمكن القضاء على هذه القرضة إلا بمبيدات معينة، وتكون هذه المبيدات كذلك لا تضر الأوراق، وموضوع طويل. فهم على كل حال حسب ما شفت أنا شغالين في إيقاف هذا الإيه الضياع لهذه المخطوطات. والشيخ النيفر هو معاصر يعني لنا، الرجل مات قريبا تونسي، وقال إن الشرح ده موجود في القرآن في القرويين. فالقرويين لا فهرس، أنا شفته فهرس يدوي يعني مكتوب الأول بخط اليد، وبعدين دلوقتي بيعملوا هم بطاقات ممكن يدخلوه في الحاسب وكده. فنتمنى إن علماء الأصول دائما يقولوا لنا إن المؤلفات في علم الأصول ليست يعني مخدومة، أو هناك كثير منها ما زال مخطوطا، والحصول عليه ربما يغير كثير من الآراء التي نحن نرددها الآن. أتمنى إنه حد من اللي سامع صوتنا يشوف الشرح ده اللي هو شرح البرهان لمن جاء بعد الإمام المازري ويخرجه على أي صورة كانت، فنعرف شيء، لأن النص اللي نقله الشيخ السخاوي ده ملوش مصدر، إلا إن الزركشي لما شاف النقل نقلوا في كتابه البحر المحيط، لكن الكتاب نفسه الأصلي اللي هو المازري يقول الشيخ النيفر وهو حجة في هذا إني لم أقف له على نسخة خطية، ولكن فيه شرح، وأن الشرح ده نسخة الخطية في القرويين.